قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني إليه المنتهى في الأمور كلها خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه لا إله إلا هو فعال لما يريد غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة يقول الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى في شأن كتابه الكريم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فدوما نستشفي بكتاب الله عز وجل وتطمئن قلوبنا بذكر الله عز وجل فأذكر نفسي وإياكم بشيء من الوحي المبارك الكريم من كتاب رب العالمين ومن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم إذ القلوب تعتريها قسوة وهذه القسوة تحتاج إلى إزالة أو تليين يقول الله سبحانه في آيات من سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله سبحانه يناشد أهل الإيمان يذكر أهل الإيمان أن تلين قلوبهم ولا يسلكوا مسلك القساة قلوبهم من أهل الكتاب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أما آن لقلبك أن يتأثر بكتاب الله أما آن لقلبك أن يتأثر بسنة رسول الله أما آن لعينيك أن تذرف الدموع إذا سمعت هذا القرآن الكريم أما آن لقلبك أن يرق بسماع حديث نبيك الأمين إذا كان القلب قاسيا لا يتأثر بآيات ولا تؤثر فيه الأحاديث ويسمع الآيات فيقر عليها صما وعميانا فاعلم أنك على خطر إذ أن الله سبحانه ذكر أهل تقوى حتى من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، فقال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى في شأن أهل الكتاب الذين بعث النبي وهم أحياء وكانوا على إيمان، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فجدير بالقلوب أن تتأثر لذكر الله، وجدير بالأعين أن تذرف الدموع خشية من الله ورهبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت القلوب لم تتأثر والأعين لم تذرف الدمع فاعلم أنك تحتاج إلى علاج وقلبك يحتاج إلى دواء. فاسأل الله أولا أن يشفيك من داء قسوة القلب، وتعوذ بالله من قلب لا يخشع، فقد كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. فتعوذوا بالله من قلوب لا تخشع، تعوذوا بالله من أعين لا تدمع. وأنتم في قرية وكل يوم تشيعون أحد أحبابكم، أحد أقربائكم، أحد أصحابكم، تشيعونه وتوسدونه في التراب وتغلقون عليه الأبواب وتهيلون عليه التراب، وبعد سنة اذهبوا فانظروه، انظروا إلى مآله كيف كان، أصبح رفاة، وثم قلوب لا تتأثر ونفوس لا تتعظ. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يذكر السلف عن بعض العلماء أنهم وكانوا قبل أن يقبلوا على العلم أنهم كانوا قطاعا للطريق، فسمع أحدهم وهو يقطع الطريق على المارة يروع الآمنين ويسلب الأموال ويزهق النفوس، سمع الآية الكريمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: قد آن يا رب، قد آن لي أن أنتهي عن المعاصي، أن أنتهي عن قطع الطريق. وعزم على التوبة وشرع في طلب العلم وفي العبادة المتواصلة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ من أسباب خشوعها لذكر الله أنك تتعوذ أولا بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، وتسأله قلبا خاشعا. ومن أسباب خشوعها لذكر الله أن ترطبها بالإكثار من ذكر الله: لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طمئن القلوب بهذا الذكر، أكثر من ذكر الله، أعرض عن اللغو، أعرض عن القيل والقال، أعرض عن الفضول عموما، أعرض عن كثرة الطعام التي تجعل القلب منشغلا بالطعام والشراب. قلل من الطعام، قلل من الشراب، قلل من النوم، قلل من المزاح، قلل من الكلام، أكثر من التدبر، أكثر من التفكر، أكثر من الاتعاظ، زوروا القبور، عودوا المرضى، اتبعوا الجنائز، انظروا في آفاق السماء والأرض، انظروا في أنفسكم من أين أتيتم وإلى أين أنتم صائرون. قد كنتم في أصلاب الآباء فقد أفى الآباء قطرة المني التي تتقززون منها ومن رؤيتها وتغسلونها إذا سالت على ثيابكم أو على أجسامكم. قذفت القطرة من المني في رحم المرأة فأصبحت علقة، ثم أصبحت مضغة، ثم خلقت، ثم خرجتم أطفالا تصيحون، ثم تمادى بكم الأمر وأصبحتم شبابا أقوياء. فإذا ببعض الشباب يخاصم ربه، إذا هو لربه خصيم مبين ويجادل في الله ويعصي ويتمرد، وتمضي به الآجال تترى ويساق إلى المشيب الذي يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، وبعد المشيب ماذا عساك أن تكون؟ إن عشت زمنا في المشيب خرفت ونكست في الخلق، بلت على نفسك وذهب عقلك، وأصبحت تجادل حيث لا وجه للجدال، تسقط وكل من حولك يريدون لك الموت، وتموت حتما، شيء كتبه الله على الجميع، تصبح رميما وكما بدأكم تعودون. هذه رحلة الحياة باختصار، هذه رحلة الحياة باختصار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ولم يكن لك وأنت في رحم الأم أن تختار لنفسك منظرا، لم يكن لك أن تختار أن تكون وسيما أو تكون دميما أو تكون طويلا أو تكون قصيرا أو تكون غنيا أو تكون فقيرا، لكن الله الذي اختار لك كل هذا، ولا تملك شيئا من أمر نفسك، فأخرجت من بطن أمك كما قال تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى، أي وهو صغير أو وهو شاب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هكذا الحياة الدنيا ورحلتها في آيات موجزات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قال العلماء وأوردوا قولين في تفسير قوله فطال عليهم الأمد: القول الأول طال عليهم الأمد في النعيم، منعمون دوما، منعمون في سعة من الرزق، في عافية من البلاء، عندهم أموال، عندهم أولاد، عندهم صحة، فرأوا أنهم استغنوا عن الخالق فقست القلوب. فإن الغنى يورث طغيانا، وإن التكالب على الدنيا يورث طغيانا. ألم تقرأوا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الطغيان. ألم تقرأوا: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ألم تقرأوا قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فالوجه الأول هو أن الطغيان يورث النعيم، أن النعيم يورث الطغيان. الوجه الأول طال عليهم الأمد في النعيم، والتكالب على الدنيا، فلما كان ذلك تسربت إلى القلوب قسوتها، فطول اليوم في التجارات وطول الليل في التفكير في التجارات، وأهملوا إصلاح أنفسهم وأهملوا تزكية أنفسهم وأهملوا الصدقات التي تقي بإذن الله مصارع السوء، وتباغضوا فيما بينهم وتحاسدوا فيما بينهم، فدبت إلى قلوبهم الآفات، آفات الحسد، آفات الغل، آفات التكالب على الدنيا وما فيها من حطام زائل. أما الوجه الثاني في تفسير قوله سبحانه فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الأمد في البعد عن التذكر عن الوحي، طال عليهم الأمد في ابتعادهم عن المواعظ، فلما ابتعدوا عن المواعظ قست القلوب، فكان لزاما أن تخول نفسك بالموعظة، لا تتركها مهملة، استمع إلى الموعظة حينا بعد حين ووقتا بعد وقت، وانظر إلى ما يجلب لنفسك الاتعاظ. ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة، يعظ الحين بعد الحين. قال الأرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، كأنك ستموت يا رسول الله، فأوصنا. فقال موصيا: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فخول نفسك باستماع المواعظ، استمع الموعظة بعد الموعظة، لا تترك نفسك مهملة، فإن الله قال: لقد خاب من دساها، خاب من أهمل نفسه، خاب من لم يعالج نفسه. فعالج نفسك بالتذكر والتفكر في مصائر من كانوا قبلنا. أين رسول الله محمد؟ أين سيد ولد آدم؟ وهو سيد ولد آدم بنص حديثه، وهو المرسل رحمة للعالمين. أين هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين؟ هل خلد؟ والله ما خلد، ولا خلد من قبله، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. لقد قالت فاطمة لأنس وقد رجع من دفن الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصي التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر لا مفر منه، كتب الموت على بني آدم، كتب الموت على بني آدم، كل نفس ذائقة الموت، فتفكر وتدبر، لست بخير من رسول الله، لست بخير من حسن وحسين، لست بخير من الكليم موسى، ولست بخير من الخليل إبراهيم، ولست بخير من العبد الشكور نوح عليه السلام، ولست بخير من سليمان الذي دانت له البلاد، خضعت البلاد له، وسخرت له الجن والإنس والطير، لست بخير من هذا الذي ألان الله له الحديد. كلهم قد وافتهم المنايا وواراهم التراب. ففكر وتدبر في نفسك وتدبر مآلك الذي أنت إليه صائر. ومهما جمعت من أموال فلن تجمع ما جمعه قارون الذي كانت له خزائن تنوء مفاتيحها بالعصبة أولي القوة. لست بخير من قارون، وقد خسف الله به وبداره الأرض، فكن عبدا شكورا. تخلل أوقاتك، خلل أوقاتك بالمواعظ واستماع كتاب الله واستماع سنة رسول الله. لا يمنع أبدا أن تقوم كما كان رسولك يقوم من الليل إلى أين المسير، بعد أن تظن عائشة أنه قد نام، إنه يسير حثيثا حثيثا رويدا رويدا، يسير إلى القبر ينظر إلى مآلات الناس، يذكر الله، يدعو لأهل القبور، يصل في الليل إلى البقيع، يصل في الليل إلى البقيع وأزواجه نيام، يسلم على أهل البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وحث الرسول على ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أيها الإخوة، عودوا المرضى كما أمركم رسولكم، اذهبوا إلى المستشفيات، اذهبوا إلى المستشفيات لعيادة المرضى ولمواساتهم ولأمر أجل لكم وأعظم من مواساة المرضى، ألا وهو أنكم تتعظون وتعتبرون. ستروا كثيرا كان في الصباح معافى، وستروا محترقا كان في الصباح صحيحا سليما، ستروا أمورا ترق لها القلوب، فتتعظوا وتشكروا نعم الله عليكم وتسألوا الله المزيد. أيها الإخوة، لا تتكالبوا على الدنيا هذا التكالب الشديد. إن رسول الله قال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا تتكالبوا على الدنيا وتقصروا في حق أنفسكم وتزكيتها، وتقصروا في حق الله سبحانه وتعالى عليكم. انتبهوا، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي القاتل وقد رأى الذهب والفضة ملقا على وجه الأرض، يأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، في مثل هذا قتلت. ويأتي السارق وينظر يقول: في مثل هذا قطعت يدي. ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي. ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئا. أيها الإخوة، لقد قال نبيكم: يتبع الميت ثلاثة، يتبع أهله وماله وعمله. الثلاثة يزفون إلى القبر: أهلك، مالك، عملك. لكن عند باب القبر ماذا يكون؟ يرجع اثنان: الأهل رجعوا، والمال رجع، ويبقى عملك هو الأنيس، هو الجليس. فعليكم بالاستكثار من الباقيات الصالحات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد في النعيم أو في البعد عن التذكر، فلما كان ذلك قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الأرض تحيا بعد الموات، والقلوب تحيا بذكر الله بعد موتها كذلك. فكما أن الأرض تحيا بالماء بالغيث النازل من السماء، فأحسن غيث وأعظم غيث للقلوب هو كتاب الله وذكر الله. فكما أن الأرض تحيا فاجتهدوا لإحياء قلوبكم، اجتهدوا لإحياء قلوبكم، طمئنوها بذكر الله، طمئنوها بتلاوة كتاب الله، طمئنوها بالتفكر في آفاق السماء وفي آفاق الأرض. فالتفكر عبادة، عبادة من العبادات غابت عن الكثيرين. تفكر تساب، تساب، قف على باب المسجد يوما أو على باب السوق يوما وانظر دقيقة أو دقيقتين إلى قدرة الله في خلقه. قف على باب المسجد انظر فقط إلى ألوان الناس، هذا أسود، هذا أبيض، هذا طويل، هذا قصير، هذا دم خفيف على قلبك، هذا ثقيل الدم على قلبك، من الذي أعطى هذه الأشياء أو الخلق صورهم؟ هذا ماكر لئيم، هذا محسن كريم، هذا مبتسم، هذا متبائس، كل لا ترى شخصا يشبه الآخر أبدا على الإطلاق. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قف وأنت أب، انظر إلى والدك كبير السن وإلى ابنك الطفل الذي في المهد وأنت بينهما، فأنت كنت كالطفل الصغير وستؤول إلى أن تكون شيخا كبيرا. هذا إن قدرت لك حياة، هذا إن قدرت لك حياة، وإلا فالآجال لا يعلم وقت انقضائها إلا الله، ولكل أجل كتاب. وترى رحل المنية تدور والناس في غفلاتهم، ورحل المنية تطحن، هكذا الناس في غفلة ورحل المنية تطحن. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات أكثر من الصدقة وعمل البر، وأنتم أهل تجارات. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فكونوا من أهل التصدق، كونوا من أهل السخاء على فقراء بلادكم، على أيتامكم، على مساكين بلادكم، على المحاويج. كونوا مباركين على أهليكم، على جيرانكم من المحاويج ومن الفقراء. أنفقوا في السراء والضراء، بل وتهادوا تحابوا، كما ورد في الأثر: تهادوا تحابوا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. لا تظن أن مالك سيضيع بالصدق أبدا، والله، بل قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. قال تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قد تتصدق على امرأة فقيرة وتمشي إذا بها وأنت قد نسيت أنك تصدقت، تقوم من الليل تقول: اللهم بارك له في ذريته، اللهم أصح له بدنا، اللهم عافيه، وأنت نائم في البيت. وقد جند الله لك من تدعو لك، فتصرف عنك مصارع السوء بسبب دعوة امرأة عجوز أو امرأة مسكينة قامت تجتهد لك في الدعاء وتجتهد لذريتك في الدعاء لإحسانك إليها. وقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي بدعواتهم بإحسانكم إليهم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ربنا الكريم، ربك الغني الكريم يستقرضك، يطلب منك القرض لا لنفسه سبحانه فهو الغني، ولكن لك ثم لإخوانك الفقراء. من ذا الذي إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا من مال حلال، ليس من مال غش، ليس من مال ربا، ليس من مال مغتصب، ليس من ميراث مأكول بغير حق، ليس من مال يتيم مغصوب، إنما أقرض الله قرضا حسنا من مال حلال طيب. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم فوق التضعيف أجر كريم، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هكذا يقول ربكم سبحانه وتعالى يحثكم على القرض، يحثكم ربكم سبحانه وتعالى على الصدقة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدقات مع إيمان ترتفع بها الدرجات، قد تصل بها إلى درجة الصديقية. ويضرب الله مثلا لحياتنا الدنيا بقوله: اعلموا. هذا الإعلام من الله لنا جميعا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، هذا شأنها، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا شأن الحياة الدنيا، لعب كما ترون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بكل أنواع التزين، فمن متزين بثياب، ومن متزين بسيارات فارهة يركبها، ومن متزين بعمائر شاهقة يسكنها. زينة وتفاخر بينكم، يقول: مالي أكثر من مالك، أولادي أكثر من أولادك، ابني في الطب، ابنك في الدبلوم. ما ينسون التقوى التي هي خير زاد، التي هي تنفع أصحابها يوم القيامة: أموالي خير من أموالك. شأن أهل الباطل إذ يقول قائلهم: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، شأنها كمثل غيث، كمثل مطر ماء نازل من السماء نزل على الأرض، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار هنا هم الزراع الذين وضعوا البذرة في الأرض ثم غطوا عليها بالتراب، فقيل لهم كفار لهذا المعنى اللغوي، فالكافر الذي يغطي النعم ويجحدها، الكافر الذي يغطي نعم الله ويكفرها كافر بربه، والكافر الزارع، الكفار الزراع يضعون البذرة ويغطونها. فلما نزل الماء من السماء أخرجت الأرض زخارفها، أخرج الأرض نباتها. قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، النبات الذي ظهر بسببه، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أصفر، من كل زوج بهيج، هذه سنابل وهذه فواكه وهذه خضروات، كل الصنوف أعجب الكفار نباته. ثم ماذا؟ ماذا وبعد أن ترى العود أخضرا يترعرع يسر الناظرين، ثم يهيج فتراه مصفرا، اترك العيدان الخضراء والورود البهيجة، أياما ماذا سيقول؟ ماذا ستكون؟ قال تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يتكسر العود ويداس بالأقدام بعد أن كان بهيجا. وهكذا أنت يا ابن آدم، هكذا أنت يا ابن آدم. وانظروا وبعد سنوات، وبعد سنوات وقد خرج رسولكم يوما بعد صلاة العشاء فقال للصحابة: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. وقال ذلك أيضا بعد سؤال له عن الساعة، قال: تسألوني عن الساعة؟ ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض، أي أن كل الموجودين الآن، أقول الآن مذكرا، هل تظنون أن واحدا منا، كل من في المسجد، هل يمر عليه، هل تمر عليه 100 سنة؟ نعم، الذي يولد غدا يختلف عنا، أندر من النادر إذا مرت على أحدنا 100 سنة وكان حيا. فلما الغفلة؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولكن الأمر لم ينتهي بالنسبة لبني آدم، فالنبات قد انتهى أمره وديس بالأقدام، أما أنت يا ابن آدم فقد وضعوك في القبر وأصبحت ترابا، لم يضرب عنك ذكر صفحا، بل أعمالك مسطرة، أعمالك مكتوبة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، بادروا بفعل الخيرات وبادروا باغتنام الحسنات، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدوما القلوب تطمئن بكتاب الله، تطمئن بأن توقن أن الأمور قدرها الله. فبعد الآيات التي ذكرت ولطمأنينة القلوب، يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي مصيبة تحصل في هذه الحياة الدنيا في الأرض، بجذب في الأرض، بعدم إخراج الأرض ثمرتها، أو في أنفسكم بموت، بحادثة تلم بكم، بمرض ينزل بكم، بفقدان حبيب، بحلول خسارة في أموالكم، أي مصيبة تحصل في هذا الكون، أي مصيبة تحدث، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، مسطر عليكم في كتاب، ومكتوب عليكم في كتاب. فلم يكن ليحدث أي حدث في الكون إلا بإذن الله، لم يكن لشخص أن يمرض إلا وقد قدر له المرض، لم يكن لشخص أن يصاب بحادث إلا وقد قدر عليه هذا الحادث، لم يكن شخص ليموت إلا وقد جاء وقت انتهاء أجله، لم يكن لرئيس أن يرحل ولا لرئيس أن يأتي إلا وقد قدر هذا. لم يكن شخص يتسلط على شخص، ولا يسلم شخص من شخص إلا بإذن الله، كل ذلك مقدر مكتوب. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. فكل حدث يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر ومسطر ومكتوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مسطرة في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. إن ذلك على الله يسير. أخبرناكم بذلك لماذا؟ لماذا أخبرنا الله سبحانه أن الأمور مقدرة ومكتوبة ولا يمكن لنا أن نفر منها، بل قضاء الله ماض فينا. أخبرنا بذلك قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذا فاتني شيء لا تتقطع نفسي حسرات، إذا فاتتني صفقة تجارية والناس ربحوا فيها فلا تتقطع نفسي وأقول يا ليتني خرجت مبكرا. الأمور قدرت، ولا يمكن لك أن تحصل على رزق إلا الرزق الذي كتبه الله لك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي إذا خرجت مسافرا أصبت بحادث في الطريق لا تقف تندم، تقول يا ليتني ما خرجت من بلدي، ليتني سمعت كلام زوجتي وبقيت بجوار أولادي. كل هذا لا يجدي، فأمر الله نافذ ولا بد، والمصائب مقدرة ومكتوبة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فكل شيء يجري في الكون مقدر ومكتوب. لا يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولا يندفع شر قوم عن قوم إلا بإذن الله، ولن ينتصر قوم إلا بإذن الله، ولن ينهزم قوم إلا بإذن الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلنصلح ما بيننا وبين خالقنا، يصلح الله شؤوننا كلها. إذ الله قال وهو يتولى الصالحين، فلندخل في عداد أهل الصلاح، والله يتولى إصلاح أمورنا في دنيانا وفي آخرتنا. أخبركم ربكم أن الأمور مقدرة لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قد يكون ثم شخص يحب فتاة، يحب فتاة حبا عظيما، ويضمر في نفسه أن يتقدم لها، فيأتي يتقدم لخطبتها، فإذا بها بالأمس قد خطبت، فتتقطع نفسه حسرات ويقول ليتني سبقت بالخطوبة. قل يا أخي هذا مقدر لك، ولا تأس على ما فاتك. وكذا كي لا يفخر الغني بغناه، فأنت يا من بيدك مال، يا من بيده الثروات، الثروات إن الذي قدر لك ذلك هو الله، ولا تدري أنت لعله فتنة لك ومتاع إلى حين، لعله فتنة لك ومتاع إلى حين. فكن حذرا ولا تفخر بمالك ولا تفرحوا بما آتاكم. وأنت يا من وكلت أمر العباد وأصبحت ملكا أو رئيسا عليهم، لا تدري لعله فتنة لك ومتاع إلى حين. فإخواني أيقنوا بذلك، لا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. يحضرني في المقام أن الحسن بن علي رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، الحسن بن علي هو صبي صغير احتضنه النبي، لما رآه قادما يجري أقبل النبي إليه يحتضنه ويقبله ويقول للناس، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمرت الأيام ومضت السنون، وشب الحسن بن علي شبابا حسنا، وقتل أبوه علي رضي الله عنه مظلوما، قتل علي من أهل العراق، فبايعت لعلي للحسن، كتائب أمثال الجبال للانتصار من معاوية رضي الله عن الحسن وعن معاوية، بايعت للحسن كتائب أمثال الجبال على الموت، على أن يقتلوا ثأرا لعلي وطلبا للشهادة، وبايعت لمعاوية كتائب. هؤلاء مسلمون، وأولئك مسلمون، ولن ينتصر فريق، إلا إذا أباد من الفريق الآخر آلافا مؤلفة. فمن للأيتام والسكالى بعد مقتل آبائهم؟ ومن للنسوة والأرامل بعد مقتل الأزواج؟ وأين لقاء الله فيما بعد؟ والنفوس زقت. نظر الحسن نظرة رجل عاقل حكيم رضي الله عنه، فأرسل وهو الأقوى، جندا والأقوى إيمانا، وهو المبشر بالجنة، وسيد من سادات شبابها، أرسل إلى معاوية يناشده الصلح. فرح معاوية فرحا عظيما، فكانت جيوش معاوية كانت أن تهزم إذا دخلت حربا. فرح معاوية والآخر رضي الله عنه بذلك فرحا عظيما وبطيب نفس من الحسن وحقنا للدماء، قال لعلي، قال لمعاوية ويسلمه زمام الأمر ويتنازل له عن الخلافة، وإن أدري لعله فتنة لكم، ومتاع إلى حين، فالأمور تجري بمقادير، ولا يسعون إلا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولنحرص جميعا على ما ينفعنا وعلى ما تنتفع به بلادنا، ولنكن جميعا مباركين على أهالينا، مباركين على بلادنا، مباركين على إخواننا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فالزموا تقوى الله، والزموا طاعة الله، والزموا العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، واسعوا لإصلاح نفوسكم وإصلاح بلادكم، واسألوا الله أن يهب المسيئين منكم للمحسنين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله أصلح أحوال البلاد وأصلح أحوال العباد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله أنجي المستضعفين من المؤمنين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين، وأصلح أحوال البلاد والأباد، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك الأمين، واجعل مصر دائما وأبدا واحة أمن وإيمان، واحة إسلام وسلام يا رب العالمين. اصرف عنها الشريرين العلمانيين والليبراليين الماجنين، وكللها يا ربنا برحمتك، اكلأها يا ربنا، اكلأ أهلها برحمتك، أصلح شبابها ونساءها ورجالها وشيوخها، وأصلح أئمتها وعلماءها، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وارفع رايتهم يا رب العالمين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجعلنا جميعا معتصمين بكتابك، معتصمين بسنة رسولك. أذهب عنا الشحناء، أذهب عنا البغضاء، أذهب عنا الحسد يا سميع الدعاء. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اجمعنا بمن أحببناهم فيك وأحبونا فيك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اجعلنا يا ربنا مباركين على أممنا وأقوامنا، ولسنا بابا للشرور بل أبواب خير ورحمة يا رب العالمين. اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واختم لنا بإيمان، واختم لنا بإسلام. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وأقم الصلاة.